قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان، قال هذا ابن عبد البر، أن قاسما أخبرهم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين، قال نبئت أن أبا بكر تحدث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، شاهد منكم الغائب، فإنه لعله أن يبلغه من هو، أن يبلغه من هو أوعى له منه أو من هو أحفظ له. الحديث في الصحيحين أصله بتمامه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، تلك الخطبة العظيمة، وهذا مختصر منه، أخذ منه الشاهد فيما يتعلق بتبليغ العلم. قال أبو بكرة، ما اسم أبي بكرة؟ نفيع بن الحارث الثقفي، فقد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أوعى له منهم، قال أحمد بن زهير، كذا قال أيوب عن محمد، نبئت أن أبا بكرة، وقال ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه،